عند حليمة يرعى السيد للأغنام أتاه ملك من عند الله أتاه ملك من عند الله شك الصدر ملاه حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله بحب النبي أكثر يا عيني باب النبي صلى الله عين قتادة لا ننساها، عين قتادة لا ننساها، صارت تنظر أين وكم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. سوا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صفح دون عتابي قد جاد رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله.